لا بد أن نؤمن أنها كلها من عند الله وأن الله تكلم بها. أما قضية أن هذه الكتب التي قبل كتاب ربنا وهو القرآن حرفت بعد موت الأنبياء والرسل، فهذه القضية لا تغير في اعتقادنا في هذه المسألة. يعني التوراة، الإنجيل، الزبور، كل الكتب التي نزلت من عند الله لا بد أن تؤمن يقينا أنها وحي الله الذي أنزله إلى ذلك النبي أو ذلك الرسول. أما ما طرأ عليها من تحريف من الأتباع، هذه قضية لا علاقة لها بهذه المسألة. أما كتاب الله فهو المهيمن وهو القرآن، هو الذي نسخها كلها. ولهذا أدعياء من يسمون بزمالة الأديان، الذين يقولون نؤمن لأن يهود بكتابنا، ونؤمن يا نصارى بكتابنا، وتؤمن للمسلمون بكتابكم، هؤلاء لم يؤمنوا وهم كفرة بنص الكتاب. لأن من لم يؤمن بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب الخاتم المهيمن فهو كافر، وإن ادعى أنه يؤمن بالكتاب السابق، لأن هذا الكتاب هو الخاتم الناسخ. ولهذا عيسى عليه السلام مع أنه قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، لما رفعه الله إليه وينزل في آخر الزمان، لا يحكم بالإنجيل الذي بعثه الله به، وإنما يحكم وإيش؟ لكتاب الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أن الله تباركت أسماؤه أخذ علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم تبارك وتعالى، أخذ على أولئك الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فأكرر أن مسألة التحريف الذي طرأ على الكتب السابقة لا يجوز أن يمتد هذا الخطأ وهذا الانحراف إلى أن تشكك في تلك الكتب في أصل نزولها من عند الله. أصل نزولها من عند الله وحي يوحى، مثل ما أن القرآن وحي يوحى. لما نزلت من عند الله وهي محكمة وجاءت إلى أولئك الأنبياء والرسل، ثم جاء الأتباع حرفوا فيها ما حرفوا وينالون وزرهم على ما فعلوا. أما كتاب ربنا المهيمن لأنه الخاتم، فقد تكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الأمر قائم بالتحدي إلى قيام الساعة. قال الشيخ: وكما نسخ كثير من الشرائع، التوراة والإنجيل والقرآن، كما قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لاحظ أني رسول الله إليكم جميع الناس كلهم، يهوديهم ونصرانيهم وثنيهم عربهم عجمهم، رسول إلى الناس كافة. وأن نسخ القرآن بعض آياته بعض الحق، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وكما قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. بعد قوله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلب ألف من الذين كفروا. والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها. وأنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله لم يكتفي ولم يكتفي أثره ضل. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مسألة الناسخ والمنسوخ لا يفعلها ربنا إلا لحكمة عظيمة، منها التخفيف على البشر، منها علل وأحكام قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ومن أمور التخفيف مسألة العدة التي كانت على المرأة عليها أن تعتد سنة فنسخت إلى 4 أشهر 10 المتوفي عنها زوجها. ومنها مسألة إلزام المؤمنين بأن يقف 100 أمام 1000 فنسخت وألزمت 100 أن تقف أمام 200 وهكذا. فالنسخ في كتاب الله لكن بعد ختم الرسالة لا يجوز لأحد أن يدعي أن هناك نسخ. ولذلك تجدون العقلانيين ورثة المعتزلة المعاصرين يتعدون على كتاب الله بالمفاهيم المنحرفة ويتهمون بعض الآيات بأنها لم تعد صالحة لعصر وغيرها، وهذا والعياذ بالله من الردة الجديدة في هذا العصر، نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود في قوله وآتينا داود زبورا والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صحف إبراهيم وموسى. وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مجملا في قوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون ومن ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. وقال تعالى في القرآن والسنة وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب منهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والابتعاد بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. نسأل الله تعالى يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع أخوان المسلمين إنه ولي التوفيق. هذه الأمة أيها الإخوة ميزها الله تبارك وتعالى بأنها تشهد للأنبياء والرسل، يأتي يوم القيامة النبي ليس معه أحد ولم يسلم له أحد، فتأتي هذه الأمة وتشهد أن هذا نبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله، فيقول قالوا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نزل علينا في كتاب ربنا أن نؤمن بجميع الأنبياء وما نزل إليهم من ربهم، فنحن نؤمن وإن لم نراكم وإن لم ندرك أصلكم، لأن هذا مقتضى ما جاء في وحي ربنا تبارك وتعالى. فيرتبط أولئك الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام بشهادة الأمة المحمدية لهم بالتصديق بما بعثهم الله به في وقت كذبت أممهم الذين بعثوا إليهم، وهذا من شرف هذه الأمة أنها شاهدة على الناس ولله الحمد والمنة. قال الشيخ الركن الرابع الإيمان برسول الله، والرابع الإيمان برسله وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول نبي ولا كل نبي رسول. هذه القضية لا بد لنا معها من وقفة وهي مشتهرة، وحتى الشيخ حافظ ها أنتم ترون ماذا قال فيها، فانتبهوا معي جزاكم الله خير، ركزوا معي في هذه القضية. يقولون ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. هذا هو الذي في كتب العقيدة ومن كتاب الشيخ حافظ. أقول إنه بالتأمل إن هذا تعريف يعترض عليه. ليه يعترض عليها يا إخوة؟ إذا كان أحد الناس وطلبة العلم والعلماء طلب منهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، أفرأيت نبيا من أنبياء الله أنزل الله له وحيا ولا يؤمر بالتبليغ، كيف يقبل هذا الكلام؟ أعيد التعريف، أن الرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ. هذا الكلام معترض عليه، نقول أما في حق الرسول أنه من أوحي إليه وأمر بالتبليغ مسلم، أما قضية نبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فغير مسلم، لأن أحد الناس أمر بالبلاغ، بلغوا عني ولو آية، والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الربانيون الناس الأتباع الأنبياء والرسل. وإنما التعريف الصحيح أن نقول الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، على ما هم التعريف ما في إشكال. أما النبي فهو من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ. الدليل على هذا أيها الأحبة أن الأنبياء كم عددهم؟ 12,000 وكسور، لكن الأنبياء الرسل كم؟ قرابة 4,000 أو شيء من هذا. إذن النبي يعني هناك رسول جاء بشرع وأمر بالتبليغ، ثم بعث الله بعده أنبياء أمرهم بتبليغ شرع ذلك الرسول، تجديد ودعوة، تجديد ودعوة. فهنا ينتظم الأمر فيصبح التعريف الصحيح الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ. فنحن لا نسلم مع جلالة وقدر الشيخ حافظ كيف مشى عليه مثل ما مشى عليه غيره من العلماء، هكذا يا أخواني البشر كل يؤخذ من كلامه يرد إلا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واضح هذه القضية يا أخواني؟ ترى هذه من المسائل التي مشتهرة في كتب أهل العلم وعند كثير من الناس يرددونها، والنبي من أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ. يا سبحان الله، إذن ما هي الفائدة أنه أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ؟ ما هي الفائدة أن أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ؟ قل أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ، فإن النبي لن يقل عن أحد الناس بل هو أفضل. هل أحد الناس الأفضل ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ صفوة الخلق عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وضحت هذه المسألة يا أحبة؟ طيب، قال الهدى جمع هاد، والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى، كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله. وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله عز وجل، ومقلب القلوب ومصرف الأمور، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل تصريف في شيء منها فضلا عن من دونهما. ولهذا قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه المسألة يا أخوة الهداية هدايتان لا بد أن ننتبه لها، أما هداية التوجيه والإرشاد فهذه اللي طلبت من الأنبياء والرسل وأتباعهم والعلماء وطلاب العلم وكل من بصره الله بدينه أن يوجه ويرشد الناس إلى هداية التوجيه والإرشاد. أما هداية التوفيق فهذه حجبها الله إلا بيده سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله لرسوله إن عليك إيش؟ إن البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. وتعلمون قصة مع عمه وهو في غرغرة الموت يريد له الخير لكن الله ما أراد، فهداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بنا أنه لم يطلب منا إلا هداية التوجيه والإرشاد، فأنت عليك أن توجه وترشد وتدل الناس على الخير، أما أنهم يوفقون للهداية الربانية هذا ليس لك. ولهذا نوح عليه السلام 950 سنة ما استطاع أن يهدي ولده، وإن لأن الله حجب هذا الأمر عنه، لكن نوح عليه السلام بدل هداية التوجيه والإرشاد حتى فحصلته مع هذا الإبن ومع قومه، وهكذا الأبياء ورسولنا صلى الله عليه وسلم مع عمه ومع غيره. قال والإيمان برسول الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليه الصلاة والسلام. هذه القضية هي مفرق ما بيننا وبين الأمم الضالة اليوم وغير اليوم. ولذلك إخوة الذين وقعوا في فخ حوار الأديان وزمالة الأديان وما أشبه ذلك إنما يقع بعضهم في الكفر وهو لا يعلم. نحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ومن كفر بنبي أو رسول واحد فقد كفر بهم جميعا. فالذين يقولون اليوم إن محمد إنه مبعث إلا للعرب وحنا نبقى على إنجيلنا وأنتم المسلمين على قرآنكم، هؤلاء كفرة، هؤلاء كفرة، ولا يجوز إقرارهم على هذا الكفر. فمسألة من كفر بنبي واحد وده من الأمم الماضية ولا من المتأخرة، من كفر بنبي أو رسول واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. ولهذا خص الله هذه الأمة أن آمن بالله وبكتابه وإيش ورسله، آمن بهم كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وجهنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شوف كيف شرف الأمة المحمدية، لا نفرق بين أحد. ما تشوف واحد يقول لا أنا ما وش لي أنا وش داود ولا إبراهيم ولا، لا هؤلاء أنبياء الله ورسله نؤمن بهم كما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ما حكمهم أولئك هم الكافرون حقا. هذا كلام الله. إذن الذين يفرقون يقول هذا للعرب ولا هذا للأمة الأمية ومحل ما دخل بهذا، قال الله أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كيف هذا مما أوحى الله به إلى عيسى عليه السلام. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله كما تقدم ذلك في تقرير توحيد الطلب والقصد. وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل للأخرى، وبالعكس، لحكمة بالغة وآية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه منهم آدم ونوحا، وقبل هذه أقول مسألة دعوة الأنبياء واتفاقها والرسل عليهم الصلاة والسلام في مسألة العقيدة، في مسألة التوحيد لا خلاف بينهم قيد أنملة. ما أرسل الله من نبي ولا رسول إلا قال لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء في مسألة التوحيد متفقون تماما. أما الأحكام فتختلف من نبي أو رسول إلى آخر لحكمة ربنا يعلمها تبارك وتعالى. ومن يقرأ الآيات التي تكلمت في قضية موسى عليه السلام وعيسى، كيف أن عيسى جاء ليخفف عن بني إسرائيل فأبوا فشددوا فشدد الله عليهم، وغيرها من الأمم، فهذه تخضع لحكمة يعلمها الله ولا نعلمها نحن البشر. يخفف على هذه الأمة ما لا ويشدد على هذه الأمة. كانت البشرية في أول أبونا آدم عليه السلام كان يجوز نكاح الأخ من أخته، ثم نسخ هذا وهكذا. فمسألة النسخ يكون في الأحكام. الأنبياء كما ورد في الحديث، الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ الإخوة لعلات هم أبناء الرجل الواحد من أمهات مختلفات، يعني الأب واحد والأمهات مختلفات. هذا مثال نبوي تقريبي أن الأنبياء والرسل كلهم يدعون إلى توحيد الله، أما الشرائع والأحكام فمختلفة من نبي إلى آخر. قال: وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب. وقد ذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالا وتفصيلا. ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن أنت تؤمن أن هناك رسل لم ينبئنا الله لا عن أخبارهم ولا عن أسمائهم، لكن نؤمن بهم على الإجمال، إن كل من بعثه الله وأرسله نؤمن به سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. ثم يقول في منظومته: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. أولهم يعني أول الرسل عليهم السلام نوح بلا شك، وهو نوح ابن لامك ابن متشولخ ابن إخنوخ ابن مهاليائيل ابن قاين ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. والمعنى أن نوحا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لأن أمته أول من اختلف وغير وبدل وكذب، كما قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وإلا فآدم قبله كان نبيا رسولا، وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث عليه السلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. الآية: قالوا كان بين نوح وآدم 10 قرون. شوف، بين آدم ونوح كم؟ 10 قرون، على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم لهم أي الرسل قد ختم فلا نبي بعده، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك في موضعه من هذا المتن. أولي العزم من الرسل 5، وخمسة منهم أولي العزم الأولى في سورة الأحزاب مع شورا تلا، وخمسة منه أي من الرسل أولو أي أصحاب العزم، يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل. ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة، غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة، كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم. وإذا خصوا بالذكر في سورة الأحزاب، يعني قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم، فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة، ورص منهم على هؤلاء الخمسة: محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، ونوح وهو فاتحهم، وإبراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما. وكذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة الشورى، إذ يقول تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن أنت ضمت الخمسة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد نبيهم آدم، بعد أبيهم آدم عليه السلام، حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، كما سيأتي بيان ذلك في موضوعه إن شاء الله. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ بي قبلهم، وفيه ضعف، ويروى مرسلا موقوفا على قتادة. وللبزار رضي الله عنه موقوفا عليه قال خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والقول بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة هو قول ابن عباس وقتادة وابن وافقهما وهو الأشهر. وقال الكلبي هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين، وقيل هم ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليه السلام، وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقال مقاتل هم ستة: نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف صبر على البئر والسجن، وأيوب صبر على الضر. قلت: وقوله إسحاق صبر على الذبح هو قول مرجوح أو مردود، انتبه لهذه المسألة، وإنما كان الذبيح إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافات وهود. وقال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض، كما يقال اشتريت أكسية من الخزي وأردية من البز. وقال قوم هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام، وهم 18 لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشة إن الله تعالى لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها، ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم، فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله. لعل سنده فيه ضعف كما يقول المحقق، يعني نحن نأخذ يا أخوة بالرأي الأشهر أن أولي العزم هم من؟ هم الخمسة المذكورون. قال الشيخ الإيمان بالمعاد وقيام الساعة، وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. وبالمعاد هو المراد إلى الله تعالى المرد. عندك إيش يا شيخ محمد؟ المرد، شيلوا الألف يا أخوان، شيلوا الألف، هو المرد إلى الله. وبالمعاد هو المرد إلى الله عز وجل والإياب إليه، أيقن استيقن بذلك يقينا جازما بلا تردد. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. هنا انتبهوا معي يا أخوان، من أكبر ما هو فرق بين المؤمن وغيره هو الإيمان باليوم الآخر. هذا من أكبر الفروق، بيننا وبين غيرنا هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر من أكبر المربيات والدوافع التربوية للمؤمن في هذه الحياة، لأن هذه الحياة قصيرة. أما اليوم الآخر فهو الذي قال فيه بلال رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هو يوم الجزاء، وقد يلقى المؤمن في هذه الحياة من الظلم ومن الغبن ومن فيأتي الجزاء الحق. حتى إن من عدل الله أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، مع أنهم غير مكلفين، لكن لإقامة العدل فما بالك بالبشر. ولهذا يا أخوة، الإيمان باليوم الآخر يجعل عند الإنسان مرد أمام زيغ هذه الحياة الدنيا، فلا يبهره متاعها وزينتها، ولا يغمه ما يلقى فيها من آلام، فإنه يعلم أن الجزاء عند الله. ولهذا الذين تسلط عليهم الابتلاءات والأمراض والمصائب في الدنيا، إذا رآهم إخوانهم المؤمنون يوم القيامة وما أعد الله لهم، تمنوا هؤلاء الأصحاء أنهم كرضت جلودهم بالمقاريض في الدنيا من شدة المنزلة التي وصل إليها أولئك الصابرون. ولهذا المؤمن إن ابتلي صبر، وإن رزق شكر. فمسألة الإيمان باليوم الآخر يا إخوة، هذا من أقوى ما يربي المؤمن والمؤمنة على دين الله. لأن 50-60-70-100 سنة انظر الناس في الكلمة التي يتفقون عليها ولا يخالف فيها أحد، وهو كل يقول الزمن يمشي سريعا، الزمن يمشي سريعا، فجر فلان، لكن يوم الآخر ما في، انتهى مسألة زمن وينتهي. إما نعيم دائم وإما عذاب دائم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا إخوة، مسألة العناية بالإيمان باليوم الآخر وغرسة في نفوس الناشئة، وما أعد الله تبارك وتعالى، شوف كم في كتاب الله مما أعد الله سواء لأهل النعيم أو لأهل الجحيم، هذا من أقوى أمور التربية الإيمانية. فالإيمان باليوم الآخر ركن ركين من أهم أركان الإيمان. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا به حتى أنه كأنه رأي العين أمامهم، حصلت منهم تلك البطولات التي سطرها تاريخهم رضي الله عنهم. ولهذا شوف لما يقول لما شكوا إن في حديث علقمة: كنا إذا كنا عند رسول الله فحدثنا عن الجنة وعن النار حتى كأنها رأي عين، يعني يقينهم بما يسمعون كأنه يراها أمامه رأي العين، ثم يتحسف على نفسه هو الصديق ويقول: وإذا رجعنا وعافسنا الزوجات واشتغلنا بالضيعات قست قلوبنا فذلك هو النفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم: طب من هذا؟ ما هو بنفاق، لأنكم لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لوصلتم إلى حال أن تصابحكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، مو على فقه المنحرفين ساعة طبل وزمر وساعة صلاة وصيام، لا، ساعة للعبادة والتفقه في الدين، وساعة للقيام بضرورات الحياة والإنفاق على من استودعك الله إياهم. فإن أفضل ريال أنفقته وريال أنفقته على أهلك وولدك، وكلها في سبيل الله. بل قال الصحابة: إني أحتسب حتى نومتي أحتسب أجري عليها عند الله. ليه؟ تنام وتبغى أجر؟ إيه نعم، أنا ما أبغى أجر، لأنك إذا قصدت بهذا النوم أن هذا الجسد يأخذ طاقته ليقوم بالعبادة وهو أنشط، تؤجر على هذا النوم. هذه عظمة هذا الدين أيها الأحبة. لذلك حفظكم الله، العناية بمسألة اليوم الآخر، وسيأتي معنا في المعارج يعني مباحث كبيرة جدا عن اليوم الآخر وعن أموره، وقد وفق كما هو عارف رحمه الله في عرض هذا الموضوع. لا بد أن يعطى مسألة الإيمان باليوم الآخر يعني حيزا كبيرا في أمور التربية، خاصة في هذا العصر التي كثرت فيه الملهيات وهذه التكنولوجيا التي سلبت الناشئة وسلبتهم عن السماع لمثل هذه الآيات وهذه الأحاديث. لا بد أن فين الأمة فيها خير، ثم أن في النهاية ليس عليك أن البلاغ، لكن الكلام هل نحن قمنا بالبلاغ؟ هي هذا القضية، هل نحن بلغنا؟ يعني إذا بلغنا فقد انتفى الحرج علينا، لكن إذا ما بلغنا فلا يحصل الإثم. قال الشيخ: هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. شوف كيف الآيات تفرز وتبرز حيزا ضخما لليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثلا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وشو هذا اليوم؟ اليوم الآخر. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ما هو هذا اليوم؟ هو اليوم الآخر. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه وفت كل نفس ما كسبت وهم لا ظلمون. هذه الآيات تجعل عند المؤمن يقين، يقين المحكمة العادلة، الفصل الذي لا يظلم فيه أحد مثقال ذرة عند رب العالمين اليوم الآخر. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكر الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. الآيات. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى: وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وقال تعالى في الآية الأخرى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وقال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم بحياة الدنيا ولا يغرنكم بلا الغرور. مثل هذه الآيات لما تبين أن من اليوم الآخر ما فيه ولد يدافع عن أبيه ولا أب يدافع عن أبنائه ولا زوجة مع زوجة، لا لا، كل يقول نفسي نفسي، كل يقول. هنا يستحضر الإنسان هذه الحياة وهذه المشاهد الضخمة التي ذكرها الله في كتابه فيؤمن ويضبط مسائله من طغيان النفس وطغيان الحياة. وقال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كيف هذا الشرف؟ ماذا فعله في الليل؟ ليش يسجد ويقوم في الليل؟ يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقال: إذا وقعت الواقعة. وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إلى آخر السورة. وقال: والذارية ذروة في الحاملات وقرا، في الجاريه يسرا، في المقسمات امرا، انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. وقال تعالى انما توعدون لواقع، فاذا النجوم طمست، واذا السماء فرجت، واذا الجبال نصفت، واذا الرسل اقتت، لاي يوم اجلت، ليوم الفصل. وما ادراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، الى اخر السوره، والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها. ثم ذكرها كل بل وغيرها من الصور، وسياتي ان شاء الله مزيد نصوص في اللقاء والبعث والنشور. ولا ادعاء بالقصر للوزن، وهو مصدر ادعى، يدعي ادعاء، علم بوقت الموعد متى هو، فان ذلك من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله عز وجل. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. وقال تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها، قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو، ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته، يسالونك كانك حفي عنها، وانما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والتي بعدها، وقال تعالى بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. وقال اليه يرد علم الساعه، وما تخرج من ثمرات من اكمامها، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك كل القوم الفاسقون. وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. شوف الفرق بين الفريقين، أناس لا يؤمنون وأناس مشفقون. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. شفت كيف قصر الدنيا. وتقدم في حديث جبريل المشهور قوله عليه السلام للنبي أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائر الحديث. وروى الإمام أحمد في مسند عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه أمور استأثر الله بها سبحانه وتعالى. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. وفي الصحيحين أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بصوت جهوري فقال يا محمد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أم، يعني على نحو من صوته، قال يا محمد متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما عددت لها. قال ما عددت لها كبيرة صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم بحقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. هذا أنت لما قال المرء مع من أحب، هذا الغنيمة التي لا تقدر بثمن. هل لما تقول إني أنا أحب فلان لأنه من الصالحين ولا من الأخيار، قال لك إنك ما تحبه لأن أول شيء تدفع 10,000 ريال وبعدين نقول نحبك في الله؟ أنت ترى أنك تحبه أحيانا ما تعرف اسمه، أو عرفت اسمه لكنك ما التقيت به، ولكن على السمع وتحبه في الله. هؤلاء هم الذين يقال لهم يوم القيامة المتحبون في الله على منابر بالنور، يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء هناك فوق يتراءونهم كما يتراءون النجم الدري. من أولئك المتحبون في الله؟ هل سمعت أن المحبة في الله أنك لا تستطيعها إلا إذا بذلت يعني مبلغ مالي؟ لا، المطلوب منك أن تعمل مثل العمل الصالح الذي يعمله من أحببته في الله، فإنك لا تدري قد تكون النجاة له وأنت الهالك، أو تكون العكس فيشفع المؤمنون بعضهم ببعض يوم القيامة. اليوم الذي يفر فيه الإنسان من أمه وأبيه وأخيه وكل أقاربه، يأتي فلان فيقول يا ربي عبدك فلان عرفته فيك، يعني حبيته في الله، أسألك أن تشفعني اليوم فيه. قال هو لك، لو أنك سكت الدنيا كلها ف ثمنا لهذا الموقف ما كانت كثيرة. وش الدنيا في ما تسير عندما جرح بعوض أصلا، وأنت أصلا لن تملكها كلها، لا أن تملكها ولا يتسوى عند الله جرح بعوض. إذن لاحظوا يا إخوة أن من الشقاوة، نعوذ بالله من الشقاوة، أن لا تحب الصالحين، لكن الموفق الذي يحب الأخيار والصالحين هذا ممن يسعد بإذن الله بصحبتهم وشفاعتهم يوم القيامة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الساعة متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الآخرين، لأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، يعني أصبح انتقل إلى عالم يوم القيامة. ولو عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى أن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني موته وليس معناته يوم القيامة. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أسد شنوءة، فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذلك الغلام من أترابي. وفي رواية عن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة القائمة؟ قال: ويلك، وما عددت لها؟ قال: ما عددت لها إلا أن يحب الله ورسوله. فقال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال: إن أخر هذا فلن يدرك الهرم حتى تقوم الساعة. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة رضي الله عنها. وقال ابن جرير: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قبل أن يموت بشهر تسألون عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تاتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. نعم، يعني الأعمار بيد الله، ولهذا أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70. وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله، قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن، انخرام ذلك القرن، وهذا من الدلائل على أن القرن 100 سنة. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بإبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة، قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: عيسى، أما وجبتها فلم يعلم بها أحد، أما وجبتها فلم يعلم بها أحد، فلم يعلم بها أحد عز وجل، يعني الله أخفى علمها، يعني قيامها أخفاها على البشر. وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيباني، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. قال: فيهلك الله عز وجل، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطعون بلادهم ولا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم، ثم تجوى الأرض من نتن ريحهم، يعني الأرض تنتن من كثرة جلائزهم، أي تنتن. قال: فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. قال الإمام أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم. ثم رجع إلى حديث هشيم قال: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك، فإن الساعة كالحامل المتمم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. رواه ابن ماجه بنحوه. قال ابن كثير رحمه الله: هؤلاء أكابر أولي العزم من الرسل ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين. إذا كان هؤلاء أولي العزم ما عندهم علم، أجل كيف يكون غيرهم؟ من باب أولى. وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها، وما تكلم على إيش؟ قيامها ووقتها، تكلم على الأشراط اللي الله أوحى إليك بها، فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله هلك يأجوج وماجوج ببركة دعائه، فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. إذن عيسى عليه السلام أخبر بما أوحى إليه فقط، والذي أخبر شيء من أشراطها وليس وقت قيامه. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فترة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفترة قد عرفناها، فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة القتل. قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحدهم يعرف أحدا، صلى الله العافية. وروى النسائي عن طارق بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وإسناده جيد قوي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما يثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهيل بن سعد رضي الله عنهما بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرنا بين أصبعيه السبابة والتي تليها. يعني هذا يدل على إيش؟ على قربها. وشوف الآن مر على رسالة على موته صلى الله عليه وسلم كم؟ أكثر من 1400، ومع هذا يقول أنا والساعة كهاتين، ما يدل على قرب الأمر. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إلى قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.